بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع في شرح زاد المستقنع لمؤلفه الشيخ منصور ابن يونس البهوتي المصري الحنبلي رحمه الله. المتوفى سنة 51 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا في باب التيمم. قال رحمه الله: وفروضه، أي فروض التيمم، مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا، وداخل فم وأنف ويكره. هذا الفرض الأول، أن يمسح الوجه، ولكن يستثنى من ذلك ما تحت الشعر، فإنه لا يمسح لتعذر الوصول إليه حتى ولو كان الشعر خفيفا، على خلاف الوضوء. فقوله ولو خفيفا ليبين الفرق بين التيمم والوضوء في هذه النقطة، لأنه في الوضوء يجب على الإنسان إذا كان شعره خفيفا أن يوصل الماء إلى أصل البشرة. إذا كان الشعر خفيفا، كان شعر اللحية خفيفا، يجب عليه أن يوصل الماء إلى البشرة. أما إذا كان الشعر خفيفا فيكفي أن يغسل ظاهره، هذا في الوضوء. أما في الغسل فيختلف، في الغسل لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر، سواء كان خفيفا أو كان كثيفا. أما في الوضوء فعلى التفصيل السابق. وأما في التيمم فلا يجب لا هذا ولا هذا، سوى ما تحت شعر، الجلد الذي تحت الشعر ما يجب أن يمسح حتى ولو كان الشعر خفيفا. وكذلك في داخل الأنف وفي داخل الفم لا يجب أن يمسح، بل يكره، يكره أن يمسح ما داخل أنفه، ما في داخل أنفه أو ما في داخل فمه. لذلك المؤلف يقول: وداخل فم، يعني سوى ما تحت شعر، وما في داخل فم وأنف. ويكره، يكره أن يمسح ما في داخل الفم أو الأنف بما فيه من الضرر وحصول القذى. ولكن يجب أن يستوعب الوجه مسحا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: امسحوا بوجوهكم، امسحوا وجوهكم، فيجب أن يستوعب الوجه مسحا، إلا هذه الأشياء التي استثناها المؤلف. قال: ومسح يديه إلى كوعيه، وأن يمسح اليدين. مسح اليد كما سيأتي يكون على ظاهر الكف، أن يمسح ظاهر الكف، الكف كله إلى الكوع. ما هو الكوع؟ الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، ويقابله الكرسوع. الكرسوع هو العظم الذي يلي الخنصر، وبينهما، بين الكوع والكرسوع، الرسغ. الرسغ هو المفصل الذي يفصل الكف عن الذراع، يعني إلى هذا الحد، إلى حد الرسول. فالكوع لو أنك تأملت في إبهامك تجد عظما في أصله، هنا في أصله في موضع الساعة، عند موضع الساعة، يعني من يضع الساعة في اليمين كما هو الأفضل يعني والأولى والأقرب إلى السنة، عند موضع الساعة تجد عظما في أصل إبهامك هذا الكرسوع هنا في هذا المكان. لو نظرت للجهة الأخرى تجد أصلا، تجد عظما في أصل الخنصر، ويكون أبرز هذا الكرسوع ما بينهما، كيف؟ لا، الأول الكوع، قلت كرسوع؟ لا، هذا وهم مني، ما هو وهم، سبق لسان يعني. الكوع نقول في أصل، الكوع في أصل الإبهام، والكرسوع في أصل الخنصر. بينهما، بين العظمين، تتأمل بين العظمين الرسق، الرسق هذا العظم الذي يكون بين الكوع والكرسوع. لو أنك تأتي مثلا إلى الإنسان نحيل جدا كأنه هيكل عظمي، فإن هذه العظام تكون بارزة فيه واضحة. أو أنك لو نظرت في رسمة مثلا لهذا الجزء من الإنسان، رسمة عظامه، تجد هذا العظام واضحة. في أصل الكوع، في أصل الإبهام، العظم الذي يسمى بالكوع، وفي أصل الخنصر العظم الذي يسمى الكرسوع، وبينهما الرسغ، بينهما الرسغ، الرسغ بالغين في آخره. وهذا الرسغ وهو المفصل هو الموضع الذي تقطع منه يد السارق، فاقطعوا أيديهما، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قطع الكف، قطع من مفصل الكف من الرسغ، وهو الحد أيضا الرسغ، الحد الذي ينتهي إليه طرف الكم الثوب، يعني حتى لو لم نحدد بموضع الساعة كذلك بطرف الثوب، بطرف الكم. تأمل في طرف كمك تجد أن طرف الكم هذا، يعني في الثوب الذي نلبسه نحن، طرف الثوب، طرف كم الثوب يكون على هذا الموضع، على موضع الكوع والكرسوع والرسغ. فالإنسان، فهذا هو التحديد الذي أراده المؤلف لقوله إلى كوعيه، وفي كل يد كوع، إذن كم هما؟ إذن هما كوعان، كما في قوله سبحانه وتعالى للكعبين، إنه في كل رجل إلى الكعبين، في كل رجل كعبان. وهنا يقول يديه إلى كوعيه، فهنا إما أنه يريد باب التغليب، إن في كل يد كوع وكرسوع، فكأنه غلب فقال كوعيه، يعني في اليد الواحدة، في اليد الواحدة كوعان، لكن الأول الثاني ما يسمى كوع، يسمى كرسوع، فكأن هذا من باب التغليب، كما يقال الأسودين على التمر والماء، والعمرين على أبي بكر وعمر إلى آخره، كما هو معروف يعني باب التغليب هذا. وإما أنه يريد الكوع الذي في اليد اليمنى والكوع الذي في اليد اليسرى، ولو قال إلى كوعه فإنما يريد الكوع الذي يكون في اليد الواحدة. طيب، قال يديه إلى كوعه، وإنما أطلت النفس في هذا، أطلت النفس في هذا لأن العوام قد حرفوا في هذه اللغة، العوام حرفوا في هذه اللغة، حرفوا في معنى كوع كما حرفوا في معنى كعب، فهم يطلقون كلمة كوع على عظام المرفق، أليس كذلك؟ الكوع عندهم هو المرفق، مشكل. فلو أن العامي مشى على هذه اللغة العامية وسمع أو قرأ بأن المسح يكون للكوعين لظن أن المسح يكون إلى المرفق، كما أنهم في القدم يطلقون كلمة كعب على العقب، فالعوام عندهم تحريف في عظام اليد كما عندهم تحريف في عظام الرجل، حيث يسمونها بغير اسمها، يسمون الكعب بغير اسمه ويسمون المرفق بغير اسمه، والله المستعان. فلا بد أن ننتبه لهذا وأن ننبه العوام. إذا سمعتم قول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لابد أن تفهم ما الكعبين، ما هو الكعب؟ هل هو العظم الذي يكون في مؤخر القدم؟ هكذا يفهم هو. قل له لو أنك غسلت رجلك إلى العظم الذي يكون في مؤخر القدم دون أن تشرع في أعلى القدم إلى الكعب الصحيح، فوضوءك ليس بصحيح وصلاتك ليست بصحيحة. وكذلك أيضا في التيمم، إذا سمعت العلماء يقولون يمسح يده إلى كوعه، لو أنك مسحت اليد إلى المرفق فإنك قد أخذت بقول مرجوح وقول ضعيف مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الكف وإنما اليد تمسح في التيمم إلى مفصل الكف فقط، الكف فقط كما تقعد السارق. هذا معنى كلامه ومسح يديه إلى كوعيه. فقلنا كوعيه إما أن تكون بالتغليب وهذا الأقرب، وإما أن يكون هذا باعتبار أن في كل يد كوعا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. سيأتي صفة التيمم. قال وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين. الترتيب يقول إنه فرض، وهو الفرض الثالث بين مسح الوجه واليدين، ولكن هم يجعلون ذلك في الطهارة الصورة. التيمم أحيانا يكون نيابة عن الوضوء، أحيانا يكون نيابة عن الغسل، فيقولون إذا كان التيمم نيابة عن الوضوء يجب فيه الترتيب باعتبار أصله، لأن الترتيب واجب من واجبات الوضوء، إذن هو كذلك في التيمم لأن التيمم بدل. والصحيح في هذه المسألة أن الترتيب ليس بواجب، لأن ظاهر القرآن تقديم الوجه، وفي كثير من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدم الوجه، وهناك أحاديث أيضا صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدم اليدين، فدل ذلك على أن الترتيب سنة وليس بواجب. ترتيب بين الوجه واليد في التيمم سنة وليس بواجب، كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال والموالاة بينهما، الموالاة بين الوجه واليد بألا يؤخر بينهما، والموالاة بينهما بألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. هذه الموالاة، إذا مسح وجهه فإنه يمسح يديه مباشرة لا يؤخر، لا يؤخر تأخيرا كثيرا، بحيث لو كان الوجه مغسولا لجف. يعني نرجع الأصل للوضوء، فهو أخذ ضابطا من الوضوء في تقدير الموالاة. يعني ما هي الموالاة، ما هو الحد فيها؟ قال الحد فيها نرجع للوضوء، لو كان الوجه مغسولا وجفه الوضوء قبل أن يمسح اليدين، إذن تعتبر هنا هذا فاصل كبير يبطل التيمم، فهو يرى أن الموالاة أنها فرض من الفرائض. والموالاة لا شك أنها إذا كان الفاصل كبيرا ما يصح التيمم، يعني كما لو جاء إنسان وضرب على الأرض ثم مسح وجهه وبقي 3-4 ساعات ثم مسح يديه، هذا طبعا لا شك أنه صحيح، هذا ليست هي العبادة التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالموالاة لا شك أنها شرط لا بد منها، وإلا لخرج الإنسان بالعبادة من السنة إلى البدع، ومن الطريقة الشرعية إلى طريقة بدعية، بحيث أنه يمسح وجهه في الظهر ويمسح يديه في المغرب. لأنك لو قلت الموالاة ما هي فرض وليست بلازمة، إذا أنت الآن فتحت المجال، فتحت المجال حتى لو كان يوما كاملا، وهذا ليس بالإمكان. فالترتيب سنة، ولكن الموالاة واجبة، الموالاة واجبة، لأن لولا الموالاة لتغيرت كيفية التيمم، لولا الموالاة لتغيرت كيفية التيمم من الهيئة الشرعية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هيئة بدعية مخالفة لكيفيته عليه الصلاة والسلام. فالترتيب ليس كالموالاة في هذا، والموالاة ليس كالترتيب في هذا. قال: فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة بدن. طيب ليش جعلوا ذلك في الحدث الأصغر؟ لأن الترتيب والموالاة فرضان في الوضوء، وأما في الغسل فليس بواجب فرضين في الغسل لا، أما في الحدث الأصغر فنعم الترتيب واجب والموالاة واجبة إذا تكون كذلك. والصحيح أنه لا فرق بين هذا وهذا، سواء كانت التيمم نيابة عن حدث أصغر أو نيابة عن حدث أكبر، الترتيب ليس بواجب والموالاة واجبة للتعليل الذي ذكرناه. قال: أو نجاسة ببدن. كذلك إذا تيمم الإنسان عن نجاسة ببدنه لا يجب عليه أن يرتب ولا أن يغالي، ولكن هل التيمم يشرع عن نجاسة البدن؟ قلنا هذا من مفردات المذهب الحنبلي، وهو قول ضعيف جدا. التيمم عن نجاسة عن الخبث وعن النجاسة هذا قول ضعيف جدا. قلنا التيمم يكون نيابة وبدلا عن الوضوء أو عن الماء أو عن الغسل. التيمم يكون بدلا إما عن الوضوء وإما عن الغسل، يعني في طهارة الحدث وليس في طهارة الخبث. فقوله أو نجاسة ببدن هذا ليس بصحيح، مبني على قول ضعيف جدا. قال: لأن التيمم مبني على طهارة الماء، لأن التيمم مبني على طهارة الماء، فقصده أنه يأخذ أحكامها، أحكام طهارة الماء. كيف يأخذ أحكام طهارة الماء؟ بأن يقال الترتيب والموالاة واجبتان في الوضوء، إذن تكون كذلك إن كانت التيمم نيابة عن الوضوء، والترتيب والموالاة ليست بواجبة في الغسل، إذن تكون كذلك إن كانت التيمم بدلا عن الغسل، وهكذا. هذا معنى قوله لأن التيمم مبني على طهارة الماء. قال: وتشترط النية بما تيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما. الآن المؤلف سوف يبدأ في أقوال كثيرة كلها ضعيفة، هذا من التنبيه قبل الشروع في هذه المسائل التي سوف يذكرها، لأنها مبنية على قول وأصل ضعيف، وهو أن التيمم رافع للحدث وليس أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. وقد تقدم البحث فيها. في المذهب الحنبلي يقولون التيمم هو مجرد رافع، هو مجرد مبيح للصلاة فقط، وإلا فإن الإنسان يبقى محدثا، هو محدث. ولكن إذا حانت الصلاة وليس عنده ماء يستبيح الصلاة بالتيمم، وإلا فهو محدث. وعلى القول الراجح، على القول الصحيح في هذه المسألة، أن هو مذهب قول آخر المذهب اختاره ابن تيمية وغيره، أن التيمم طهارة كطهارة الماء، أنه رافع للحدث، ولكن رفعه للحدث رفع مؤقت، فإذا حضر الماء وجب عليه أن يغتسل إن كان جنوبا، ووجب عليه أن يتوضأ إن مضى الصلاة. هو رافع للحدث ولكن رفعه يكون رفعا مؤقتا، هذا هو الصحيح. طيب، بناء على هذا القول الراجح، الفروع التي تأتيك الآن كلها ضعيفة، لأنها مبنية على ذلك القول الذي يقول إن التيمم هو مبيح فقط للصلاة وليس برافع للحدث. فلذلك يقول تشترط النية لما تيمم له كصلاة أو طواف أو غيرها، يعني إذا أراد الصلاة وتيمم ينوي أنه تيمم للصلاة، ينوي أنه تيمم للطواف، وهذا ليس بلازم. كما أن الإنسان ليس لا يجب عليه عند الوضوء أن يتوضأ أن ينوي الوضوء للصلاة أو أن ينوي الوضوء للطواف. فلو توضأ الإنسان للصلاة ثم بدأ له أن يطوف فإنه يطوف بهذا الوضوء، مع أنه ما نوى الطواف عند الوضوء، وهكذا العكس. فإن صح هذا في الوضوء فإنه يصح في التيمم، لأن التيمم طهارة تقوم مقام الوضوء ويأخذ أحكامه في كل شيء. قال وتشترط النية لما تيمم له كصلاة أو طواف أو غيره من حدث أو غيره، كنجاسة على بدنه من حدث أو غيره، يعني إذا كان محدثا فإنه ينوي بهذا التيمم أن يستبيح الصلاة عن هذا الحدث الذي أحدثه، عن هذا البول مثلا، أو عن أكل لحم الإبل مثلا، أو عن النوم العميق فأكل لحم الإبل، أو النوم المستغرق، كل هذه نواقض تمنع من الصلاة، فهو يتيمم لهذه الأحداث حتى يصلي، لأن هذه الأحداث تمنع من الصلاة، أو يتيمم عن نجاسة في بدنه تمنع من الصلاة، يتيمم عنها وينوي أن هذا التيمم عن هذه النجاسة، لقوله من حدث أو غيره، ثم قال كنجاسة على بدنه، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان هذا الحدث موجودا أو أحدهما، أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه. هذا تقدم أن الإنسان إذا كان مجروحا ما يستطيع أن يغتسل غسلا كاملا يغسل ما استطاع من بدنه والباقي يتيمم معه، فينوي هو أيضا في هذه الحالة استباحة الصلاة عن هذا الموضع الجريح الذي ما وصل إليه الماء، هذا معنى قوله أو عن غسل بعض أو غسل بعض بدنه الجريح ونحوه. طب لماذا ينوي هذا؟ قال لأنه طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث، هكذا يقول رحمه الله، يقول التيمم طهارة ضرورة لا ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه، إنه ضعيف تستباح به الصلاة فقط وما يشرع له الوضوء، فيحتاج أن ينوي نية خاصة لتقويته. فلو نوى رفع الحدث لم يصح، لو تيمم ونوى أن يرفع الحدث قال ما صح التيمم. طيب لماذا؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث، التيمم يبيح الصلاة فقط. فهذا القول البحث الذي بحثه المؤلف رحمه الله بحث ضعيف مبني على قول ضعيف وأصل ضعيف. يقول فإن نوى أحدها، أي حدث الأصغر أو الأكبر، نوى بتيممه أن يرفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، نحن نقول بعبارتنا الراجحة نوى رفع الحدث، ولا هو ما المؤلف رحمه الله لا يعتقد ذلك، وإنما المؤلف يقول إنه يتيمم عن الحدث ويتيمم عن نجاسة من بدنه من أجل استباحة الصلاة. فالمؤلف ما يعتقد ذلك ويعتقد أن التيمم رافع، وإنما يقول فإن نوى أحدها، يعني إن نوى التيمم تيمم عن الحدث الأصغر، نوى فقط الحدث الأصغر ما يرتفع الأكبر. طيب إن نوى الحدث أو الحدث الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر، لأنها أسباب مختلفة، الحدث الأصغر سبب والأكبر سبب. كذلك أيضا أسباب الحدث الأصغر تختلف عن أسباب الحدث الأكبر، البول والغائط والنوم وأكل لحم الإبل والمد، هذه أسباب الحدث الأصغر. طيب الجماع ونزول المني والاحتلام، هذه أسباب، والحيض والنفاس، هذه أسباب الحدث الأكبر. فالأسباب هنا مختلفة. التيمم يقول لاختلاف الأسباب فإن نوى تيمما عن الحدث الأكبر لم يرتفع الأصغر، والعكس لأن الأسباب مختلفة. ثم قال ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت نويت التيمم عن الحدث الأصغر لك ما نويت، وهذا أيضا قول ضعيف، فإنه إن كان جنبا وتيمم عن الجنابة فقد أصبح متطهرا طهارة كاملة وارتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر، كما لو اغتسل بالماء، كما لو اغتسل بالماء. طيب لو كان الإنسان جنبا ثم تيمم يريد الصلاة وأراد بهذا التيمم أنه عن الحدث الأصغر، يعني يقوم مقام الوضوء، ونسي أنه جنب، نسي أنه جنب وأنه ينبغي عليه أن ينوي بتيممه هذا أن يرفع الحدث الأكبر، نسي ذلك، نسي أنه جنب وتيمم عن الحدث الأصغر فقط، يعني لما أراد أن يتيمم لم يكن في ذهنه إلا أن هذا أنه بدل عن الوضوء. ففي هذه الحالة هل ترتفع جنابته؟ في هذه الحالة هل يرتفع حدثه الأكبر؟ يرتفع ولا ما يرتفع؟ ما تبقى الجنابة؟ كلكم متفقون على أنه تبقى الجنابة؟ ما ترتفع ولا ترتفع عنه؟ رجل جنوب نسي أنه جنوب، ثم لما تيمم أراد فقط أن يرفع الحدث الأصغر، هل الآن يبقى جنوبا أم أنه يرتفع الحدث الأكبر؟ يبقى جنوبا، نعم هذا الصحيح أنه يبقى جنوبا. لماذا؟ لأنه ما نوى، ولكل امرئ ما نوى ولم ينوي. فلو قال قائل أليس التيمم صفته واحدة وهو يكفي عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر؟ نقول بلى، هو صفة واحدة ويكفي، ولكن التيمم وحده ما يكفي، لا بد من نية، لا بد من نية، إنما الأعمال بالنيات، والغسل عبادة يحتاج إلى نية، كما أن التيمم عبادة يحتاج إلى نية. والرجل ما نوى أن يرفع الحدث الأكبر، أن يرفع الجنابة، أرأيت لو أنه عمم بدنه بالماء، عمم البدن بالماء كله ولم ينوي رفع الجنابة، هل ترتفع؟ ما ترتفع، مع أنه عمم البدن كله بالماء ما ترتفع لأنه لم ينوي. فكذلك لو تيمم ولم ينوي رفع الحدث الأكبر الجنابة فإنما ترتفع، لا بد من النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكنه لو تيمم وأراد بهذا التيمم أن ترتفع الجنابة عنه فإن ترتفع، ويرتفع معها الحدث الأكبر الأصغر على القول الراجح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يشترط شرطا آخر، اتطهروا بالاغتسال، فالطهارة إذن تحصل بالاغتسال. طيب إذا كانت الطهارة تحصل بالاغتسال إذن هي تحصل بالتيمم، الطهارة الكبرى والصغرى. قال رحمه الله وإن نوى جميعها جاز الخبر. هنا المؤلف ذهب المذهب الراجح، إن نوى بتيممه أن يكون التيمم عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر مرة واحدة جاز للخبر، وهو وإنما لكل امرئ ما نوى، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. قال وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل به فرضا، لأنه ليس بمنوي. لماذا لا يصلي به فرضا؟ بناء على الأصل الذي أصله المؤلف، أن إذا أراد شيئا وتيمم له لا بد أن ينويه، فإن تيمم لصلاة لا بد أن ينويه، إن تيمم لطواف ينويه، إن تيمم لمس المصحف ينويه، وهكذا. فهو لو تيمم ونوى بتيممه صلاة نافلة ما يصلي به الفرض، يقول لأنه ليس بمنوي، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى الفرض، هذا نوى النفل، والنفل أضعف من الفرض. وهذا بناء أيضا على ضابط عندهم، أن من نوى عبادة ضعيفة بتيممه لا يصلي به عبادة قوية أو أعلى منها، ولا شك أن الفرض أعلى من النفل، وهو نوى نافلة إذن ما يصلي شيئا أعلى كصلاة فريضة أو كصلاة نذر أو كصلاة واجبة حتى ولو كانت على الكفاية لأنها أعلى. لكن العكس يصح، لو تيمم لصلاة فريضة قالوا يصح أن يصلي بهذا التيمم صلاة نافلة لأنها أدنى، كما سيأتيك في الكلام. وهذا أيضا قول ضعيف مبني على الأصل عنده، والصحيح أنه إذا تيمم جاز له كل ما يجوز أن يفعله لو كان متوضئا، له أن يصلي نافلة وأن يصلي فريضة وأن يطوف وأن يمس المصحف وأن يفعل وأن يفعل، كل ما يجوز فعله بالوضوء يجوز فعله بالتيمم على القول الراجح. لماذا؟ القاعدة الشرعية، البدل يقوم مقام المبدل عنه ويأخذ حكمه في كل شيء، هذه القاعدة، البدل يقوم مقام المبدل عنه ويأخذ حكمه في كل شيء إلا بدليل، هات الدليل على التفريق، ما في دليل. قالوا فيه دليل النبي عليه الصلاة والسلام لما حضر الماء قال للرجل خذه وأفرغه على بدنك، الذي قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قلنا نعم، هذا الدليل هو صحيح، الخبر صحيح لا شك فيه، ولكنه هو دليل، هو ليس دليلا، هذا الحديث ليس فيه دليل على التفريق بين التيمم بالتراب والطهارة بالماء من حيث التفاصيل والأحكام التي أنتم فصلتموها، وإنما فيه دليل على أن التيمم طهارة مؤقتة. نعم، هذا الدليل على أن التيمم طهارة مؤقتة، هو فيه دليل على أن التيمم طهارة مؤقتة إلى حضور الماء، فإذا حضر الماء فإنه يجب عليه أن يستعمله. ولا نقول كما تقول العامة إذا حضر الماء بطل التيمم، هذه قاعدة عامية وهي على القول المرجوح ما هي على القول الراجح، إذا حضر الماء ما يبطل التيمم، لكن فيه طبعا علماء آخرون يرون هذا الشيء، لكن على القول الراجح إذا حضر الماء يجب استعماله، هذا القول صحيح، ما إذا حضر الماء بطل التيمم هذه قاعدة عامية، أو قعدها بعض العلماء ممن يرى هذا المذهب كما سيأتي إن شاء الله كلام فيه والبحث فيه. طيب طيب ما الدليل على أنكم على أنه لا فرق؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام قوله وفيه الشفاء وفيه البيان، قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي تربتها مسجدا وطهورا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي أرض مسجدا وطهورا، وقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم، الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، هذا دليل على أن التيمم طهارة، الصعيد الطيب الأرض طيبة طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين هو طهوره، وأدلة كثيرة تدل على هذا الأصل كنا قد ذكرناها في درس سابق. فالمقصود هنا أن قول المؤلف مبني على الأصل الضعيف. قال رحمه الله وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي، وقال فطهارة الماء لأنها ترفع الحدث، هذا تعليل بالمسألة، لماذا التيمم إن نواه لنفل لا يصلي به فرضا كما تقدم لأنه مبيح فقط، مبيح للصلاة، فهذا التيمم يبيح النافلة فقط ولا يبيح الفريضة، ما هي منوية، لكن طهارة الماء تختلف، في طهارة الماء لو توضأ بالماء يريد أن يصلي نافلة جاز له أن يصلي به فريضة. طيب لماذا؟ لأن طهارة الماء ترفع الحدث، ترفع الحدث أصلا، فيصلي ما شاء من نوافل وفرائض، لكن التيمم ليس برافع للحدث على أصل المؤلف، يقول هو مبيح فقط. طيب قال أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا، استباح الصلاة ولم يعين، ما عين شيئا لا نافلة ولا فريضة، قال لم يصلي به فرضا، ولو على كفاية، يعني حتى لو كان الفرض فرض كفاية كصلاة العيد على القول بأنها فرض كفاية، وكصلاة الاستسقاء على القول بأنه هو الراجح أنها فرض كفاية، وصلاة الكسوف كذلك على القول بأنها فرض كفاية، فهذه الصلوات التي فرض كفاية لو تيمم ونوى بتيممه استباحة الصلاة مطلقا بدون تعيين لم يعين لا فرضا ولا نفلا لم يجز له أن يصلي به فرضا ولو كان على الكفاية، ولا نذرا، ولا يصلي كذلك صلاة النذر، لأن النذر واجب. طب لماذا قال لأنه لم ينوي؟ ما نوى النذر؟ يعني عند التيمم ما نوى أن يصلي صلاة النذر. وكذا الطواف ما يطوف، هذا التيمم. لماذا طيب الطواف؟ هو يجوز له أن يصلي صلاة النافلة به، يجوز يصلي نافلة، لكن شيء أعلى من النافلة ممنوع، كما ذكرنا القاعدة. يعني الأصل عندهم أو الضابط، إذا تيمم لشيء خفيف لا يصلي به الشيء الثقيل، أو إذا تيمم لشيء أدنى لا يصلي به الشيء الأعلى. فالآن هو إذا تيمم وأطلق استباحة الصلاة، فإن هذا يتنزل على أدنى شيء، على النوافل. ما هو أعلى من النوافل ما يصلي به. طيب إيش اللي أعلى من النوافل؟ الفريضة ولو كانت فرض كفاية، والنذر، كذلك الطواف. لماذا؟ لأن الطهارة للطواف واجبة، فهو لا يصلي، فهو لا يطوف حينئذ. لماذا؟ لأن العبادة هنا واجبة والنافلة مستحبة. يقول وكذا الطواف. قال وإن نواه، أي نوى استباحة فرض، نوى الآن بالتيمم أن يصلي فريضة، صلى كل وقته فروضا ونوافل. إذا نوى أن يصلي صلاة الظهر فإنه يصلي في جميع وقت الظهر بهذا التيمم، فرائض ونوافل طول الوقت. طيب لماذا النوافل؟ لماذا الفرائض؟ لأن الفرائض مساوية. يعني يصلي الظهر مثلا وعنده صلاة نذر يصليها لا بأس، عنده كذلك صلاة مقضية فائتة فاتت عليه يصليها، يريد أن يصلي الراتب يصليها، يريد أن يتنفل يفعل ذلك، تحية مسجد يصلي، وهكذا يصلي ما شاء، لأنه نوى الأعلى فيصلي به المساوي والأدنى ما شاء. طيب لماذا قيد بقوله إلى الوقت؟ لأن التيمم عندهم يبطل بخروج الوقت، فإذا خرج الوقت بطل التيمم. أيضا المسألة مبنية على القول الضعيف، خروج الوقت لا يبطل التيمم كما سيأتي. قال وإن نوى، أي نوى السباحة فرض، صلى كل وقته فروضا ونوافل، فمن نوى شيئا استباحه مثله ودونه. من نوى شيء استباحه هو وكذلك مثله، الشيء الذي يكون مثله في مستواه ودونه. فلو تيمم ونوى الفريضة، فريضة الظهر، يصلي بهذا التيمم فريضة العصر مثلا لا بأس، إن كان جمعا، إن كان جمعا، لأن الوقت يكون وقتا واحدا في حقه. يصلي كذلك ما شاء من النوافل والمنذورات وفروض الكفايات كما يشاء. طيب لو تيمم يريد أن يصلي صلاة العيد، هل يصلي به الفريضة؟ لا، لأن صلاة العيد أدنى، أدنى. طيب لو تيمم لصلاة الاستسقاء، هل يصلي به صلاة العيد؟ يصلي، لأنه مساو على القول بأن الاستسقاء والعيد فرض كفاية، أو صلاة الكسوف مثلا. فالمقصود إذا من نوى شيئا يعني استباحه ومثله وأدنى منه. طيب أعلى منه؟ لا، وهذا كله تقرير على القول الضعيف. وإلا على القول الراجح، من نوى شيئا استباحه ومثله وأدنى منه وأعلى منه. لماذا؟ لأن التيمم رافع للحدث وهو طهارة كاملة. ولكن نعود فنقول ونذكر، طهارة مطلقة أم مؤقتة؟ مؤقتة، مؤقتة إلى حضور الماء أو إلى التمكن من استعماله ولو إلى 50 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى 10 سنين، بالغ عليه الصلاة والسلام 10 سنين، حتى لو طال الحال فهو طهارة. طيب، قال: فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه. المؤلف الآن سوف يرتب لك العبادات، لأن هذا الترتيب متعلق ومرتبط بالمسألة أصلا. قال: فأعلاه فرض عين، فنذر، ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد، فلبث بمسجد. هذا الترتيب. طيب، لو نوى بتيممه فرض الكفاية هل يصلي به النذر؟ ها؟ ما يصلي به النذر لأنه أعلى منه. لو نوى النذر ما يصلي به الفريضة. طيب، لو نوى طواف النفل، نوى طواف النفل هل يصلي به النوافل، نوافل الصلوات؟ لا، أعلى. لو نوى بتيممه الفرض يصلي كل هذه الأشياء يفعلها، كل هذه الأشياء يفعلها من صلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن كله، لأن الفرض هو أعلى شيء. وهذا أيضا كله كما ذكرت مبني على القول الضعيف. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله غدا نتابع بإذن الله. نحن يعني إنما جئنا هذا الأسبوع حتى ننتهي من هذا الباب، فبقي قطع نأتي عليها إن شاء الله تعالى غدا الأحد بإذن الله حتى نفرغ من هذا الباب. الله المستعان، المبدل عنه. هنا أسئلة، سؤال من المغرب وسؤال من فلسطين. طيب، نجيب على السؤال الذي من المغرب. أخوان الذين سألوا من فلسطين يعني نرجئهم إلى الليل إن شاء الله. يقول سائل من المغرب، يقول: سبع من المخلوقات غير فانية، العرش والكرسي ثم الهاوية واللوح والقلم والأرواح وجنة في ظلها نرتاح، ما صحة هذه الأبيات؟ هذه الأبيات نظمها الحافظ السيوطي رحمه الله، نظمها الحافظ السيوطي، جمع فيها الأشياء التي ما تفنى، يعني ما يدخلها الهلاك، في قوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يفنى ويزول إلا هذه الأشياء، العرش، الكرسي، والهاوي يعني النار، والنار والجنة واللوح والقلم. يقول هذه الأشياء السبعة تقرر عند أهل العلم أنها ما تفنى، ونظمها السيوطي في هذين البيتين حتى تحفظ. هي سبعة أشياء نظمها في هذين البيتين: العرش والكرسي والجنة والنار، هذه أربعة، واللوح والقلم هذه ستة، والأرواح، الأرواح ما تفنى، الأبدان تفنى، الأرواح ما تفنى، والأرواح هذه كم؟ سبعة، هي تحفظ دون الأبيات يعني. العرش والكرسي بينهم مناسبة، الجنة والنار، اللوح والقلم، ثم تأتيك الأرواح. يعني هذا الذي بلغنا والله أعلم، وإلا لعله في أشياء أخرى ما تفنى، الله أعلم. وما يحيط بمخلوقات الله سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه وتعالى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الأبيات، السؤال عن هذا ثم في أسئلة أخرى نتركها لليل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.